يقول الإمام أبو الحسين يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كلامه عن طائفة الخوارج وما أصلهم ونشأتهم ومتى عرفوا بهذا الوصف وما هي مبادئهم التي صاروا عليها، ليبين للمؤمنين أحوالهم كي يحذروا منهم، حيث حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحذر منهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يجب على كل مخلص لدينه أن يبين شأنهم وأمرهم ليحذر منهم. يقول رحمه الله: قال حدثنا أبو حفص عمر ابن أيوب السقطي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يزيد بن يوسف عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والضحاك الهمداني رضي الله تعالى عنهما رحمهما الله، حيث إن سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن والضحاك تابعيان، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه صفحة 333. قال عن أبي سعيد الخدري 333، تلك رواية أخرى، نحن الآن بنتكلم عن الحديث رقم 39. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم ذات يوم قسما، والمراد به أنه كان يقسم غنائم حنين في الجعرانة أو في الجعرانة كما مر معنا في الروايات السابقة، وذلك بعد أن فتح مكة وذهب إلى الطائف، ووقع بينه وبين أهل الطائف غزوة حنين، ونصر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنون على الكفار وغنموا منهم وسبوا، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قسم الغنائم على الذين قاتلوا وجاهدوا، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عطايا كثيرة. قال: ولما كان هذا من حق النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعطي من النفل، لأن الله أعطاه الخمس، والرسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد خص بعض المسلمين بشيء من الخمس، فأعطى بعضهم واديا بين جبلين مملوء غنما أعطاه لواحد منهم أو لبعضهم، وأعطى بعضهم عطايا كثيرة. ولذلك لما بدأ يقسم التبرة كما مر في رواية ماضية، وفي بعضها بدأ يقسم الفضة، فقال ذو الخويصرة: هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قد فقه في دينه، ولم يكن يعلم أن لنبي الله صلى الله عليه وسلم أن يخص بعض الناس بغنائم، لأن معلوم أن ممن يعطى من الغنائم وممن يعطى من أموال الزكاة المؤلفة قلوبهم، وكان صلى الله عليه وسلم قد ركز على المؤلفة قلوبهم في هذه الغزوة، حتى إن بعض الأنصار قال قولة عتب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، قال: يا عجبا، إن سيوفنا لتقطر من دمائهم وإن أموالنا لتوزع عليه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب أن يجمع له الأنصار في مكان يعني خال يختلي بهم، فجمعوا له، فقال عليه الصلاة والسلام مقالته المشهورة: يا معشر الأنصار، ما خبر بلغني عنكم؟ فقالوا: والله يا رسول الله، إن الذي بلغك قول بعض أحداث يعني بعض الشباب، وإن يعني المشيخ منهم لم يرضوا ذلك القول ولم يقولوه ولا يقرونه، فخطب فيهم خطبة قال فيها: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ ثم قال لهم: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، الأنصار شعار والناس دثار. فبكى الأنصار رضوان الله عليهم، حيث سلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، وفرحوا بأنهم غنموا وعادوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة لن يذهب ولن يبقى في مكة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين الناس، يعطيهم العطايا، فقال هذا الرجل ولم يكن قد فقه في دين الله، حيث ظن أن عطايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حيف وأن فيها ظلم وأنها غير عادلة ولا متساوية، وهذا محل الخطأ الذي ارتكب، لأنه لم يدرك أن الله خص رسوله بشيء من الغنائم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا، فالخمس يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث شاء، والأربعة أخماس توزع على المقاتلين. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفقه إنما كان من الخمس. ولذلك لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك أعدل، أو قال له: أعدل فإنك يا رسول الله لم تعدل، فقال له عليه الصلاة والسلام: ويحك، إذا من يعدل إذا لم أكن أعدل؟ ومعنى هذا إنكار منه صلى الله عليه وسلم على مقالته، وإخبار بأنه صلى الله عليه وسلم حريص على العدل في القسمة، وأنه إنما يفعل ذلك بأمر من الله، وبإنما يفعل ذلك بتوجيه من الله، وإنما يفعله هو عين العدل. وإن كان هذا الرجل لم يفقه ذلك ولم يعرفه. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل سيخرج من ضيضيه وسيكون معه وسيجتمع إليه جماعة، هؤلاء الجماعة وصفهم بأنهم يحقر أحدهم، يحقر الناس صلواتهم إلى صلواتهم، يعني أنهم كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير العبادة، لكنها عبادة غير، على غير فقه وعلى غير تقوى وعلى غير إدراك، ولذلك يغلب عليهم الفعل دون الفقه. يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، يمرقون من الدين كما تمرق أو كما يمرق السهم من الرمية، يعني أنهم أول من يخرج على الدين ويخرج عن دين الله، لأنهم لم يفقهوا دين الله، حيث يتمسكون بالظواهر ولا يفهمون المقاصد والمغازي والمقاصد التي جاء بها الشرع، ولذلك فهم عجلون في أحكامهم، عجلون في آرائهم، يتمسكون بالقشور ويتركون الجواهر. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوالهم وحذر منهم، وهذا هو الذي وقع. فكان ذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بما سيكون فيما بعده. ولهذا قال: بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم ذات يوم قسما، إذ قال ذو الخويصرة، وهذه كنيته التميمي، وهذه نسبته إلى قبيلته: يا رسول الله أعدل، أو يا رسول الله أعدل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك. وهذا القول من الرجل توهم منه أن النبي صلى أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من خصائصهم هذه الدعوة. وقد ظهر في مناهجهم وفي مبادئهم حيث جعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد أركان الإسلام، يعدون ذلك أحد أركان الإسلام، وأنه يتعين على كل واحد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وأنه إذا لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر لا يعد مسلما. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ وهذا الاستفهام كما قلت استفهاما إنكاري. فقام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان رضي الله تعالى عنه ممن يهب وينتصر للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرص على أن يعاقب كل من يتعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الموقف من عمر ليس هو الموقف الأول، وإنما له مواقف كثيرة، إذا رأى من تجنى ومن تجاوز حده فإنه يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤدبه وأن يوقفه عند حده، فقد فعل ذلك مع هذا الرجل، وفعل ذلك مع حاطب يوم أن أفشى حاطب رسول الله سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل ذلك مع غيرهما. فلهذا قال: يا رسول الله إذن لي في أن أضرب عنقه، يعني اسمح لي أن أقتله، لأن هذا قد خرج وكفر حيث تجنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الله تعالى أن الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين، كما جاء في قوله: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: لا، يعني لا تقتله، إن له أصحابا. وهذا هو محل الإخبار، يعني هو لم يكن في ذلك الوقت على تلك الحال، لكن فيما سيعود سيأتي في الزمان. إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، عندما تقارن فعله وفعلك تجد أنه أكثر فعلا، لكن كثير من تلك الأفعال لما كانت بعيدة عن المفاهيم، ولما كان الغرض والحرص منها هو مجرد الفعل دون فقهه، لم يكن لها ذلك الأثر على شخصه. فإن الفعل، الله سبحانه وتعالى عندما شرع لنا العبادة شرعها من أجل أن تكسب الإنسان التقوى، فالعبادة التي تؤدى دون أن يكتسب منها الإنسان تقوى الله سبحانه وتعالى فلا أثر لها ولا عبرة لها. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل في المسجد، جالس يعني في المسجد يذكر ويسبح، لكنه كان يعبث بلحيته، وعبثه بلحيته دليل على أنه يعني قلبه لا يطابق ما يفعله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تلك المقالة: لو خشع قلب هذا لا خشعت جوارحه. فهذا من علامات يعني العبادة التي تؤدى. قال: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته أو مع صلاته، وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، السهم يعني من القوس، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء. سبق الفرث والدم يخرجون على حين فرقة من الناس آيتهم رجل أدعج إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر. قال أبو سعيد أشهد لسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أني كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حين قتلهم والتمس يعني هذا الرجل في القتلى فأتي به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الرجل كان هو أصل طائفة الخوارج لأن الذين خرجوا على علي وقاتلوا علي رضي الله تعالى عنهم طائفة الخوارج وإن تسموا ببعض الأسماء سموا أنفسهم بالمحكمة حيث ادعوا أنه لا حكم إلا لله وسموا أنفسهم بالشرات زاعمين أنهم باعوا أنفسهم لله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. وفي الآية الأخرى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وسموا بالحرورية نسبة إلى القرية التي تجمعوا واتخذوها مركزا لهم ومقرا وسماهم أهل العلم وأهل السنة بالخوارج حيث إنهم خرجوا على الأئمة. وسموا بالناصبة حيث إنهم ناصبوا علي رضي الله تعالى عنه بل ناصبوا عثمان وناصبوا عائشة والزبير وطلحة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصبوهم العداء وحكموا بكفرهم وقتلوا منهم من قتلوا كل ذلك ظنا منهم أنهم يحسنون صنعاء. هنا يذكر نعم لأن من كان من مذاهبهم هم يقولون من آرائهم التي ارتأوها أن المرأة إذا حاضت وطهرت تقضي الصلاة وتقضي الصيام يعني يلزمها أن تقضي الأيام التي تركت فيها الصلاة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الحائض أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ولذلك لما سألت امرأة عائشة رضي الله عنها يعني هل يجب على المرأة الحائض إذا طهرت أن تقضي الصلوات كما تقضي الصيام حيث كانت ترى هذا الرأي ولذلك عائشة أرادت أن تنبهها إلى فساد هذا الرأي وإلى خطئه فقالت لها أحرورية أنت يعني استفهام إنكاري يعني هل أنت من الخوارج حتى تقولين بهذا القول. وبينت لها أنه قول مردود وأنه قول مهجور وأنه قول إنما ذهب إليه الخوارج. هم منهم كل من ناصب عليا العداء وأول من ناصب عليا العداء هم الخوارج. ولما لكن هذا الوصف اشتهر على أهل الشام حيث إنهم عادوا عليا وهم والخوارج يعني اشتركوا في ذلك. قال كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله والمراد بالنصل إلا هو السهم يظن فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصابه وهذه كلها أوصاف للسهام قبل الإعداد وعند الإعداد وبعد الإعداد كأنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن أعمالهم التي يعملون كلها لا أثر لها والله سبحانه وتعالى لا يثيبهم على شيء منها حيث إنهم خرجوا وخالفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكأن في ذلك إخبارا بإحباط أعمالهم فضرب المثل بهذه الأمور المحسوسة وهي السهام لأن من عادة المقاتل أنه يحسن ويجيد صناعة السهام ويضبطها بحيث إنه إذا رماها رمى بها أصابت، وأن كل جزء منها له دور وأثر في إصابة الرمية. ولهذا قال ينظر إلى نصله، وعرف النصل قال حديدة السهم والرمح، قال فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى رصافه، قال والرصاف عقب يلوى على مدخل النصل في السهم، أيضا هو جزء يعني طرف في السهم يكون ملويا، ولعل الغرض منه هو تثبيت السهم على وتر القوس، فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى نضيه أو نضيه، وعرف النضي بأنه نصل السهم، وقيل السهم قبل أن ينحت يعني القطعة الخشبية من السهم، فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى قذذه، والقذذ عادة ريش توضع في السهم يميز بها السهام، ريش سهم فلان من سهمه من سهم الآخر، قال فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم، يخرجون على حين فرقة، يعني ينتهزون فرصة اختلاف المسلمين فتخرج هذه الفرقة على المسلمين عموما. وهذا الذي حدث حيث ظهرت هذه الفرقة وتجسدت في الأيام الأخيرة من أيام عثمان رضي الله تعالى عنه، لما كثر الشغب واستاء بعض الناس من أمور فعلها عثمان رضي الله تعالى عنه وهو فيها محق مجتهد، لأنها مما أوتي الخليفة، ولأنها مما يحق للخليفة أن يفعله. لذلك هؤلاء الذين خرجوا عليه لم يفهموا أو لم يقتنعوا بفعله رضي الله تعالى عنه، فصار ثمة شيء من الخلاف، وصار ثمة شيء من اختلاف وجهات النظر، فانتهز الخوارج تلك الفرصة وخرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه، وهجموا على المدينة وقتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه، وفرقوا كلمة المسلمين، أو كانوا سببا في تلك الفرقة التي أوجدت طائفتين من المسلمين، طائفة بايعت علي رضي الله تعالى عنه، وطائفة امتنعت وأمرت معاوية رضي الله تعالى عنه، ثم دب الخلاف بينهما إلى أن أدى إلى القتال، وإلى أن أدى إلى حوادث كثيرة شجرت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد لعب في ذلك الخوارج دورا كبيرا في إذكاء الفتنة. نعم. الطائفة موجودة، طائفة الخوارج موجودة، لأنها أصبحت طائفة وتجسدت وبنت لها مذاهب وآراء اعتقادية وآراء فقهية، وتبناها بعض الشعوب وبعض القبائل، ولا تزال قائمة إلى اليوم. قال فلا نعم، يخرجون على حين فرقة من الناس، آيتهم يعني علامة ظهورهم رجل أدعج، والأدعج هو واسع العينين، يقال فلان أدعج العينين، هذا معنى الأدعج. قال الدعج والدعجة السواد في العين وغيرها، وقيل شدة سواد العين في شدة بياضها، وقال الخطابي الدعجة العامة سواد الحدقة فقط في شدة بياضها. نعم، وقال الخطابي الدعجة عند العامة سواد الحدقة فقط، وهي عند العرب السواد العام، يقال رجل أدعج إذا كان أسود الجلد، وليل أدعج أي أسود مظلم، هذا ما ذكره في غريب الحديث. لكن في كثير من الأحيان إذا وصف الرجل بالدعج فهو وصف خاص بالعينين، ومن ذلك جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدعج العينين، وبين الدعج بأنه سواء شدة السواد العين وشدة بياضها. قال: إحدى يديه مثل ثدي المرأة، يعني فيه آفة وفيه علة، كأن يده فيها شلل، ولذلك تجمع العضد أو تجمع العضد في منطقة شكل بروزا كبروز ثدي المرأة. ومثل البضعة، يعني مثل القطعة من اللحم، تدردر أي تتحرك وتضطرب من تجمعها. قال أبو سعيد: أشهد لسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد أني كنت مع علي ابن أبي طالب رضي الله عنه حين قتلهم، يعني حين قاتلوه فقتله، لأنهم لما تجمعوا أول ما ظهروا وشكلوا فرقة، عندما رفع معاوية رضي الله تعالى عنه بإعاز من عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، حيث كانوا الفئة التي بغت على علي رضي الله عنه وخرجت على علي، ولما أحسوا بالهزيمة لجأوا إلى تلك الحيلة، أخذوا المصحف ورفعوه على رؤوس الرماح وقالوا: نحتكم إلى المصحف، ونادوا في الناس: لا حكم إلا لله. وهذه المسألة تنسب إلى معاوية وإلى عمرو بن العاص، أنهم هم الذين بدأوا برفعه. لكن كلمة لا حكم إلا لله، هل هي من قول معاوية رضي الله عنه أتباعه، أو أنها مما دعا إليه الخوارج لما رأوا المصاحف قد رفعت، وعلي رضي الله تعالى عنه أبى إلا أن يجهز على هذا الجيش، حيث إنه باغي، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فأراد علي رضي الله عنه أن يطبق فيهم ذلك، لكن لما كان في جيش علي عدد كبير من هؤلاء الخوارج انفصلوا عن الجيش وشكلوا مجموعة جديدة، وأخذوا ينادون: لا حكم إلا لله، ما دمت يا علي قد رفعوا لك المصحف وطلبوا منك أن يحتكموا إليه، فيلزمك أن تطبق عليهم الحكمة. وانفصلوا عن جيشه وقالوا: لا حكم إلا لله. وأدرك علي رضي الله تعالى عنه أن هؤلاء لم يفقهوا، وأن هؤلاء لم يعرفوا أنها حيلة أراد بها معاوية رضي الله تعالى عنه أن يوقف القتال وأن ينقذ بقية جيشه، ولذلك نادى فيهم وقال لهم: لا حكم إلا قالوا لا حكم إلا لله. قال لهم: هذه كلمة حق، لكن ما أريد بها الحق، وإنما أريد بها الباطل، ولذلك قال هذه الكلمة، فصارت مثلا كلمة حق أريد بها باطل. فلما توقف استجابة لرأيهم عن القتال وقال: هيا نحتكم إلى الكتاب والسنة، وصار ما صار من أن علي رضي الله تعالى عنه ندب أبا موسى الأشعري، وأن معاوية رضي الله عنه ندب عمرو بن العاص، يحتكمان، يعني هما الحكمان، ينظر في أمر الطائفتين وما ارتضياه يطبق. هذا ما تم عليه الاتفاق. مع الأسف الشديد أن كثير من كتب التاريخ زورت ولبست وتأثرت بكثير من الآراء، آراء الرافضة والشيعة، وزعموا أن عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما اجتمعا، وأن عمرو بن العاص استطاع أن يخدع أبا موسى الأشعري، فقال له في هذه المسألة: يزعمون أن عمرو بن العاص قال له دعنا نتفق على شيء وهو أننا ننزع الاثنين، ننزع عليا ومعاوية ونختار إمام جديد. يقولون إن أبا موسى الأشعري ارتضى بهذه الفكرة وقال إذن نختار عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، رجل صالح، رجل تقي، يصلح أن يكون الخليفة. فيا من أجل أن يطعنوا في عبد الله بن عمر فقالوا لا، إن عمرو بن العاص قال له عبد الله بن عمر بن العاص لا يصلح أن يكون خليفة. قال لماذا؟ قال رجل ما أحسن أن يطلق امرأته، فكيف يصلح أن يكون خليفة؟ وطبعا هذا تلفيق مستردين فيه إلى قصة عبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، وأن عمر رضي الله عنه شكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن عبد الله بن عمر فعل كذا، فقال له مره فليردها أو فليراجعها حتى تحيض، حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء فليطلقها. ومما أيضا لفقوه في هذه المسألة زعموا، قالوا إن عبد أن عمرو بن العاص قال له إيش، يعني عرض أن يكون الخليفة ابنه عبد الله بن عمرو، ثم إنهم اتفقا في آخر الأمر على أن كل ينزع صاحبه ويترك للمسلمين الأمر في اختيار خليفة له. وتذكر الروايات أنهم اتفقا على ذلك ثم أراد أن يعلن على الملأ هذا الحكم، فطلب عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن يبدأ ويبادر بما اتفق عليه. وصعد أبو موسى الأشعري المنبر وخطب الناس وقال اتفقت أنا وفلان على أننا ننزع، هو ينزع صاحبه وأنا أنزع صاحبي كما أنزع خاتمي هذا، ونزع خاتمه ونزله. فصعد عمرو بن العاص وقال، يعني إنه لم يتفق مع أبي موسى الأشعري على ذلك، وحيث إن أبا موسى الأشعري نزع صاحبه فإني أثبت صاحبي، وثبت خاتمه في يده. هذا ما تذكره الكتب، وهذا كله من التلفيق ومن التزوير ومن الكذب ومن الدعاوى الباطلة. لأن إماما من أئمة الحديث والتاريخ وهو الإمام العصفري خليفة بن خياط، وهو من شيوخ الإمام البخاري، رجل ثقة وممن بادر بكتابة التاريخ، يعني ممن سبق حيث كتب التاريخ في القرن الثالث، في أوائل القرن الثالث بعد المئتين أو قبل المئتين، لأنه توفي يعني في أوائل القرن الثالث، كتب كتابه التاريخ المشهور باسم تاريخ خليفة بن خياط، والكتاب مطبوع. تعرض لذكر هذه القصة، لذكر هذه المسألة، قال إنه لما حدث ما حدث واضطرب الناس نتيجة رفع المصاحف ولجأوا إلى التحكيم، واختير عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأبو موسى الأشعري، قال واجتمعا ولم يتفقا على شيء. هكذا ذكر في الرواية أنهما لم يتوصلا إلى حل، ولذلك لم تنتهي المسألة، ولم يرد فيها أن كل واحد منهما نزع أو أن أحدهما نزع صاحبه والآخر ثبته، لكن استغل بعض المؤرخين أو بعض ذوي الأهواء ودسوا هذه الأقوال في هذه الرواية. فلما أوقف علي رضي الله تعالى عنه القتال لجأوا إلى التحكيم، أيضا خرج الخوارج أو انتقد الخوارج علي رضي الله عنه، قالوا له كيف تقبل التحكيم، ألست أنت على الحق ابتداء؟ قال نعم. قالوا إذن قبولك للتحكيم معناه رجوعك عن إيه؟ عما كنت عليه من الحق، وكونك رجعت عن الحق هذا يعتبر كبيرة من الكبائر ارتكبتها، والكبيرة تقتضي تكفيرك. إذن عليك أن تعلن توبتك وتجدد إيمانك لأنك كفرت بالله جل وعلا واحتكمت لغير الله. والله يقول ومن يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن هنا أباحوا دمه، وكانت النتيجة أنهم خططوا لقتله رضي الله تعالى، فكلفوا عبد الرحمن بن ملجم بأن يقتله، وتعرض له عند خروجه من بيته فضربه بسيفه المسموم ضربة كانت هي القاضية عليه رضي الله تعالى عنه. لكن علي رضي الله عنه قبل أن يقتل، ولما وقعوا في هذه الشبهة وغيرها من الشبهة، واستدلوا بآيات كثيرة من القرآن على تكفير علي رضي الله عنه وتكفير الصحابة، وتبنوا بعض الآراء العقدية والفقهية، أول ما صنع علي رضي الله تعالى عنه أنه جادلهم، وأنه أقام بينه وبينهم مناظرات، ووكل في ذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وجلس يجادلهم ويناظرهم مع عدد من أئمتهم، ومنهم ابن الأزرق الذي تنتسب إليه الأزرقية وهي طائفة من طوائفهم. وقد رجع عدد كبير منهم، رجعوا عن بدعتهم وتابوا من خروجهم على علي رضي الله عنه، واستقام أمرهم بسبب تلك المجادلة والمناظرة. لكنه بقي أيضا طوائف منهم على مذهبهم واستمروا على ذلك، فما كان من علي رضي الله عنه إلا أن قاتلهم. فلما قاتلهم وقتل كثير منهم، أجهز يعني علي رضي الله تعالى عنه قاتلهم، لكنه لما كانوا بغاة ولم يكونوا كفارا أمر بأن لا يجهز على جريحهم، وأن لا يتتبع فارهم، ويكتفى بتلك العقوبة التي عاقبهم، ولا تسبى ذراريهم ولا تؤخذ أموالهم غنيمة، على اعتبار أنهم طائفة خارجة على الإمام. ولما فتشوا في القتلى وجدوا هذا الرجل الذي اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أعدل، فعرفوا أن علي رضي الله تعالى على الحق، وأن قتالهم مشروع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك في حياته صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: وأشهد أني كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حين قتلهم، يعني حين قاتلهم، والتمس في القتلى، يعني فتش عن القتلى الذين قتلوا، فأتي به يعني بهذا الرجل وهو ذو الخويصرة على النعت، أي على الصفة التي نعت وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك أورد المصنف حديثا آخر في هذا الموضوع، قال حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم، وهي رواية أخرى، قال حدثنا يزيد بن يوسف. هنا نلاحظ مسألة، وهي أن المحقق جزاه الله خيرا حكم على رواية هذه الرواية بأنها حديث حسن، مع أن هذا الحديث قد خرجه الإمام البخاري وخرجه غيره من الأئمة، لكن بطريق غير طريق يزيد بن يوسف، لأن يزيد بن يوسف قد تكلم فيه البعض، والمحقق جزاه الله خيرا رأى أن حديثه في الأصل لو تفرد به يكون ضعيفا، لكنه حيث توبع بغيره من الثقات رفع درجة حديثه من الضعف من الضعيف إلى الحسن، وهذا فيه نظر، لأننا بعد أن رأينا هذه المتابعة من هؤلاء الثقات اتضح لنا وتبين لنا أن هذا الراوي مع ضعفه لم يخطئ، وأنه أدى الرواية كما تحملها غيره، فزال التهمة أو زالت التهمة التي كنا يعني اتهمناه بها. والحديث في تصوري والله أعلم أنه لا يرتقي إلى درجة الحسن، بل يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره، فهو صحيح لغيره لا أنه حسن. ولذلك حكم عليه في صفحة 233 بأنه إسناده حسن، وهكذا في الطريق الأخرى في صفحة 337 قال إسناده حسن، وكان الأولى أن يقال فيه إن إسناده صحيح، لأن المتابعة متابعة تامة، ولأن الوهم الذي قد يظن في الراوي قد زال بالمتابعة، حيث أخرج هذا الحديث رواة الصحيح. قال حدثنا عمر بن أيوب قال قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال قال حدثنا يزيد بن يوسف عن الأوزاعي عن قتادة بن دعامة يعني السدوسي عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سيكون في أمة اختلاف وفرقة، ثم قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقي حتى يرتد على فوق على فوق على فوقي حتى يرتد على فوقي هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء، من قتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا يا رسول الله ما سيماهم يعني إيش علامتهم؟ قال التحليق، والمراد بالتحليق يعني تحليق شعر الرأس. هذا الوصف ينطبق على طائفة الخوارج، وهم أول الفرق خروجا على الجماعة، حيث خرجوا في زمن وفي عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وهذا الحديث حديث تابع فيه الحديث الأول، نعم ها؟ يعني يحلقون شعر الرأس ويبالغون في حلقه، على زعم يعني هم في تصورهم أن هذا سنة يجب التمسك بها. نعم حلق الشعر من السنن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما حلق شعره إلا في حج أو عمرة، وكان صلى الله عليه وسلم يكرم شعره ويطلقه ويربيه وكان يرجله، لكن هؤلاء جعلوا التحليق علامة وسيمة، ولذلك هم يبالغون في حلقه ويبالغون في إزالته، وربما ينكرون على من يربي شعره. فهذا يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعلامة من علاماتهم تعرف به، كما أخبرنا بعلامات من علاماتهم، وهي أنهم يكثرون من الصلاة ويكثرون من الصيام، لكن الصلاة والصيام لا تؤثر عليهم حيث لا تكسبهم تلك التقوى التي شرع التي أخبر الله جل وعلا أنها تؤثر على من يفعلها. قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على على الخاشعين. إذن فالصلاة تكسب الخشوع. وأخبر في الصوم بقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن فالصوم يعقب التقوى. وهؤلاء وإن فعلوا هذه العبادات لكنها لا أثر لها على فهمهم للدين وعلى سيرتهم في الحياة، ولذلك يخرجون على الأئمة ويخرجون على أئمة المسلمين ويستحلون دماءهم ويقتلونهم ويسبون يسبون المسلمين. فمن هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهم وبين بعض الصفات التي يتصفون بها، وأخبر أن من قتلوه كان أولى بالله منهم، وأن هم يعرضون يعني المسلمين للقتل. وقد جاء في رواية أخرى سيذكرها المصنف أن من قتلهم له أجر، وأن من قتلوه يؤجر 10 أضعاف أجر القتلى، حيث إنه يقتل ظلما. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا هارون بن عبد الله قال قال حدثنا سيار بن حاتم قال قال حدثنا جعفر بن سليمان قال قال حدثنا أبو عمران الجوني قال حدثنا أبو عمران الجوني رحمه الله عن عبد الله بن رباح الأنصاري رضي الله تعالى عن كعب الأحبار قال: للشهيد نوران، ولمن قتله الخوارج 10 أنوار، له ولجهنم 7 أبواب، منها باب للحرورية. قال: ولقد خرجوا على داود نبي الله في زمانه. طبعا هذا الخبر يعد من الإسرائيليات لأنه من كلام كعب الأحبار، والمصنف استدل به وأورده على سبيل الاستئناس، وحكم بأنه إسناده حسن، فهو يعني ليس من المرفوعات. ولا يقول قائل إن هذا له حكم الرفع، لأن كعب الأحبار ليس من الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما هو من التابعين، وهو من مسلمة بني إسرائيل. ومعروف أن مسلمة بني إسرائيل قد يذكرون من كتبهم، وثمة قرينة تدل على أن هذا الكلام نقله من كتبهم، قوله: وإن داود وإنهم خرجوا على داود نبي الله. وليس معنى ذلك أن الخوارج فرقة موجودة من أيام داود واستمرت باقية يعني تتوارث، وإنما المراد أن هذه الفرقة فرقة الخوارج تتكرر في كل أمة، حيث تكون من في كل أمة تخرج على الأئمة وتخرج على الأنبياء ولا تلتزم ولا يتحقق فيها مقاصد الشريعة، وتظن أنها على خير وهي على شر. فكما أنها خرجت في هذه الأمة خرجت في أيام وزمان داود عليه السلام. فين؟ ما فهمت السؤال. من قال إن الخوارج من أصل عبد الله بن سبأ؟ عبد الله بن سبأ أحد الذين أثروا وحركوا في الخوارج، وكان من اليهود الذين أظهروا الإسلام، هذا من المنافقين، بل هو الذي تزعم يعني مبادئ الرافضة والشيعة وغلاة الشيعة، وهم على خلاف منهج الخوارج، لأن الخوارج ناصبوا عليا العداء، وذاك ادعى أنه موال لعلي، بل إنه فتن الناس في علي رضي الله عنه، حيث ادعى له العصمة وادعى له الألوهية وغير ذلك. خروجه على عثمان هو لم عبد الله بن سبأ لم يكن من الذين يعني لهم دور بارز فيه، إنما كان يحرك الناس على عثمان، وحرك الخوارج على عثمان، فكان ذلك من ترتيبه ومن تفكيره، وإنما ظهر ظهوره البين في طائفة الرافضة والشيعة. قال الإمام محمد بن الحسين معلق على هذه الصفات: قال هذه صفة الحرورية يعني الخوارج, وهم الشراة الخوارج يسمون بذلك بهذه الأسماء الذين قال الله تعالى في حقهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. يعني أيضا من خصائصهم أنهم يتجرؤون على كتاب الله ويفسرون كتاب الله بأهوائهم, خصوصا إذا كانت الآية فيها يعني شبهة يستمسكون بها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم وبين أنه ينبغي لأئمة الهدى وللعلماء أن يحكموا ويفسروا مراده سبحانه وتعالى.